لا تبطل الصلاة بتركها. عرفنا ايش معنى ولا يجب السجود ايش لسهوها كذا. السجود ايش سجود؟ ولا يجب سجود السهو من اجل ترك هذه السنة. وهذا هو الاقرب. بعض العلماء يفصل بين الجهر والاخفاف بالنسبة للصلاة وبين السنن القولية والفعلية، يفصل في هذا أنه إن ترك هذا فإنه يشرع له أن يأتي بالسجدتين السهو، لكن الأقرب أن جميع السنن لا يشرع سجود السهو من أجل تركها. لأن لو قلنا بمشروعية سجود السهو لترك السنن لما خلت صلاة من سجود سهو. نعم لا ولو ما يصح، فتنقلب الصلاة إلى أن يصير السهو هذا سجود السهو دائم. ينبغي الإنسان أن يكون حاضر القلب وأن يكون متأملا ومتدبرا لما يسمعه من الإمام إن كان مأموما، وما يقوله في حال عدم سماعه الإمام، وما يقوله هو إذا كان منفردا. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يقبل على الصلاة وأن يعتني بها ولا يتساهل. انتهى، نكتفي بهذا القدر. وفق الله جميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.